تجد رزق خالص اطلاقا يعني. فلما اقول لكم ما تقلقوش من شرع هنا مفيش مشكله خالص في موضوع الشرع. واللي مش عايز يعدي المتحف مفيش اي اكرام يعني، عايز يطلع متحف هيطلع متحف عشان يعني ما يبقاش بقى موسوس ومش عارف ايه، انما ما حدش فيكم بقى يركبوا على الطريق بقى ويقولوا كل شهر وايجار وكلام ليه؟ مفيش اي لازمه، هو مجرد تشديد. هتلاقي بقى من اول واحد ماسك عمل لهم فيه وكاتب لهم ارقام وراسلهم ويصور ورق ويبيعه بقى ان النمره مش عارف 100 وكام طالع له ايه ومش عارف ايه، هتلاقي حاجات عجيبه جدا. مالكمش دعوه بالكلام ده خالص. This is a loss of a waste of effort and time على الفاضي. على الفاضي على الفاضي يعني ملهاش اي معنى ان الواحد يقعد يحاول يحفظ ده ايه وده ايه ومش عارف ايه. ده في ناس بتقعد تحفظ الكومنت كمان، حاجه ملهاش اي معنى خالص يعني. الاهم من هو ويست اوف تايم اند ايفورت ان البني ادم يقعد يقلق وطول النهار الشهر في الشهر طب اروح المتحف ولا ما اروحش، مش بس طب عايز تعدي عدي مش عايز تعدي ما تروحش. اوكي يا ريت بقى توصلوا الكلام ده لاصحابكم. بس بس كل رأي انت كورتا مهامر شد مجمع انت كورتا مهامر. يلا يا جماعة عشان موضوع طويل النهاردة لازم كورتا مهامر. الديفينيشن بتاع انت كورتا مهامر هو انت كورتا مهامر بالعربي كده يعني نزيف قبل الولادة. كويس. هو يشمل بليدنج لو حصل بليدنج during the third trimester او لو حصل بليدنج during the first stage of during the third trimester او during the first stage. هو الثالث trimester بيبتدي من امتى؟ من 28 اسبوع اسوء، 28 اسبوع لغايه full term او كمان during the first stage. الاسباب بتاعه الانتي بارتم هيمورج ده في اسباب كبيره ومهمه وفي اسباب اقل اهميه، احنا نقول الاسباب الاقل اهميه الاول نخلص منها خلاص. الاقل اهميه في حاجه اسمها rupture vasa previa. rupture vasa previa ايه rupture vasa previa؟ لازم نفهم الاول ايه هي الفازا previa. شوفوا في حالات نادرة كده ممكن تلاقي الكورد انسيرتد في الممبرينز. ده بيبقى مشكلة في البرزنتيشن يعني مش مشكلة في نورماليتي والسلام يعني، ان الكورد بيبقى انسيرتد في الممبرينز. يعني البلاسنتا اهي كويس والكورد انسيرتد في الممبرينز. طب ما الكورد انتوا عارفين انه ماشي فيه ايه؟ بلاد فيسلز بتاعت مين؟ بتاعت الفيتس. طب ما البلاد فيسلز دي بتاعت الفيتس لازم توصل للبلاسنتا صح؟ عشان تودي على البلاسنتا كارون دوت سايد وتجيب اوكسجين وترجع. فالفيتا بلاد فيسلز ماشيه كده وبعدين لازم الفيتا بلاد فيسلز بتمشي مشوار كده في الممبرينز، يعني الفيتا بلاد فيسلز هي نفسها تبقى ماشيه في الممبرينز لغايه لما توصل للبلاسنتا. مجرد ان الفيتا بلاد فيسلز تبقى ماشيه في الممبرينز ده له اسم بيسموه فيلامنتس انسيرشن اوف ذا كورد. ده اسمه فيلامنتس انسيرشن. لما الكورد يبقى انسيرتد في في الممبرينز، لما الكورد يبقى انسيرتد في الممبرينز ذيس از فيلامنتس انسيرشن. وبالمناسبة في جار اسمه كده فيلامنتس انسيرشن. وبالمناسبة في جار اسمه جار ونص بالظبط يعني. في جار فيه فيلامنتس انسيرشن بس وجار تاني فيه بلاسنتا بتاعت ويلز، كورد طبيعي وكورد فيلامنتس. المهم ده اسمه فيلامنتس انسيرشن اوف الكورد. يبقى في فيتر بلاد فيسلز ماشيه في الممبرين ده مبدئيا. لو الفيتر بلاد فيسلز دي عدت عند الاريا بتاعت الانترنال اوس، بس لو عدت عند الاريا بتاعت الانترنال اوس هيبقى اسمها فازا بريفيا. بس بقى مش شرط تعدي عند الانترنال اوس، يعني خدوا مثلا المثال ده بصوا ممكن يبقى بلاسنتا هيلث، فممكن يبقى فيه فيلامنتس انسيرشن اوف ذا كورد من غير ما الفيتر بلاد فيسلز تعدي هنا، يعني ممكن تروح على كده وخلاص. طيب فازا بريفيا، بريفيا يعني في مكان اب نورمال، فازا يعني فاسلز، يعني فاسلز في مكان مش طبيعي، ده اسمه فازا بريفيا. الفازا بريفيا دي دلوقتي البلاد فاسلز دي ماشيه في الممبرينز، هي لما تبقى ماشيه في الممبرينز مالهاش سبورت. نورمالي الفيتا بلاد فاسلز تبقى في الكورد متحوطه بميزو نيرف كونكتد تيشو كويس، انما هنا البلاد فاسلز دي ماشيه مفيش حاجه سبورتنج دول اوف ذا فاسلز، سهل انها تفرقع. لو فرقعت مش هتدي بليدنج. هو ده بقى البليدنج اللي سببه رابتشر فازا بريفيا. سؤال سهل قوي عبيط قوي، البليدنج ده فيتال ولا ماتيرنال؟ فيتال. يبقى مين اللي هيتاثر؟ بيبي. الام مش هيجرى لها حاجه، يعني الفايتال ساينز بتاعت الام مش هتعمل فيها حاجه، لا ضغطها هيوضع ولا حاجه، يمكن تتخض يجي لها شويه تكيكارديا، انما الفايتال ساينز مش هتتاثر بالمعنى. امال البيبي بقى هيحصل عنده ايه؟ الدم بيتصفح هتلاقيه بسرعه جدا بيخش في استرس. انت هتلاقي الحالة زي دي لو شكيت ان دي رابتشر فازا بريفيا هتاخد عينة من الدم. اي ثينك ان انتوا عارفين ان الفيتال بلاد يختلف عن الماتيرنال بلاد لانه في فيتال ايه؟ فيتال هيموجلوبين. فانت هتلاقي ان ده فيه هيموجلوبين اف او فيتال هيموجلوبين اللي هو مش عارف الريزستنس الاكشن بتاع الالكالي. واكوردنجلي لما تبقى تشخص ان ده رابشر بازر فيديا يبقى الحل الوحيد انك تعمل بسرعه ايه؟ سيزيريان سكشن. اذا لحقت تعمل سيزيريان سكشن تو سيف ذيس بيبي. ده اللي اسمه رابشر بازر فيديا. يبقى بازر فيديا موجوده في كل حالات الفيلمنتس انسرشن؟ لا. هو الفيلمنتس انسرشن يعني الفاسل او الكورد انسرتد في الممبرينز مبدئيا. لو الفاسلز بقى عدت في منطقه الانترنال اوسك ذيس از بازر فيديا. السبب الثاني اللي هو يعمل انتي بارتال هيمرج من الاسباب يعني بسيطة انه يبقى فيه لوكال ليجن. باي لوكال ليجن مثلا عندك حاجة زي ايه؟ واحد عندها بوليب في السيرفس حتة بوليب كده صغيرة ولا عندها ايروجن حتة ايروجن ده هيدي بليدنج صحيح بليدنج مش كتير انما هو ممكن يدي نقطتين بلاتو خلاص يتشخص ده سبيكولم خلاص سبيكولم تو انسبكت السيرفس هتلاقي اللوكال ليجن وخلص تيبيكال بليدنج بيبقى قليل يعني نقطتين دم ولا حاجة مش حاجة سيجنفكت تمام ده اللي اسمه لوكال ليجنز. ما فضلش بقى حاجه دلوقتي غير الكلام الجد اللي هو ايه بلاسنتا بريفيا واكسيدنتال هيموريج. بلاسنتا بريفيا البلاسنتا بريفيا هي بلاسنتا الامبلانتد اوفر ذا لوور سيك تمام. الانسيدنس بتاع بلاسنتا بريفيا 1 في 200 واحده من كل 200 واحده عندها بلاسنتا بريفيا. ايه السبب اللي عمل بلاسنتا بريفيا؟ الله اعلم محدش يعرف يعني ملهاش سبب واضح. هو ان احنا نقدر نقوله انها تلاقيها اكتر في ناس اكتر من غيرهم يعني في ناس اكتر من غيرهم عندهم بلاسنتا بريفيا يعني هي بلاسنتا بريفيا بشكل عام تلاقيها مثلا اكتر في التوينز. قلنا الكلام ده في التوينز كل ما مساحه البلاسنتا تبقى اكبر كل ما ممكن البلاسنتا توصل لغايه اللور سيجمنت وتبقى انكروتشنج على اللور سيجمنت ولو جزئيا. فايتس مور كومن ان توينز مور كومن في مالتي بار ما نعرفش ليه بس المالتي بار هيحصل فيهم بلاسنتا بريفيا او فوق يعني سن اكبر شويه يعني خصوصا لو المالتي بار دي سنها نسبيا كبير 35 او فوق. ايه السبب؟ محدش يعرف سبب مباشر. في نوع من البلاسنتا عامله زي الفطيره كده اسمها بلاسنتا ممبرينيشيا كبيره ورفيعه لارج وثن كويس. دي اسمها بلاسنتا ممبرينيشيا بما انها مساحتها كبيره يبقى ممكن توصل ليه؟ اللور سيك في جار في بلاسنتا ممبرينيشيا تلاقي بلاسنتا محشوره جوه الجار لانها مساحتها كبيره دي اسمها بلاسنتا ممبرينيشيا. هيسالك ايه في الجار يعني؟ تعمل ايه؟ هيك هيسالك ايه؟ دي بلاسنتا ممبرينيشيا تعمل ايه؟ تبان على انا في صوره ايه؟ بلاسنتا ما هو مفيش اكتر من كده خلاص؟ طيب الديجريز بتاعت البلاسنتا فيبيا ده مهم وده اوقات على فكره حتى ده بيجي سؤال واحد هو كده وخلاص الديجريز والبلاسنتا فيبيا وخلصنا. مفيش اسهل من كده. الديجريز بتاعت البلاسنتا فيبيا بتتقسم الى 4 درجات. عندك الفور ديجريز اهو بنرسمهم في 4 degrees من البلاسنتا فيبيا. في الاول البلاسنتا تلاقيها encroaching على اللور سيجمنت انما مش واصله لمستوى الانترنال اوس. encroaching على اللور سيجمنت انما مش واصله لمستوى الانترنال اوس زي دي مثلا. هي في اللور سيجمنت او جزئيا في اللور سيجمنت بس تلاقيها مش واصله لمستوى الانترنال اوس. مستوى الانترنال اوس ده هنا. ده ما وصلتلوش. خلاص؟ دي اللي هي نمره 1 grade 1 أو بيسموها لاتيرالس. جريد 2 هتبقى جاست ريتشينج ذا مارجن اوف ذا انترنال اوس يا دوبك عند المارجن بتاع الانترنال اوس. دي هتبقى اسمها جريد 2 أو هيبقى اسمها مارجينالس. ومارجينالس دي قد تكون البلاسنتا انتيريور أو وبعدين في واحدة كمان عاملة كده دي اسمها جريد 3 ودي اسمها جريد 4. دي بقى بلاسنتا بريفيا سنتراليس 3 و4 دول اسمهم سنتراليس. دول ريتشينج ذا انترنال اوس ومغطيين الانترنال اوس. بس بقى اسمعوا شويه كده من فضلكم تفرق ايه نمره 3 عن نمره 4؟ بصوا واحده متسنطره بالظبط في النص وواحده على جنب شويه. طب دي نقولها ازاي؟ بيقول لك ايه بقى؟ انت حاول تتخيل كده ان الانترنال اوس هيبقى فولي دايركت حمايه الخمير مش مغطيه بالكامل. ليه؟ حتى ما مغطيه بالكامل حتى لما يبقى فولي دايركت، وهنا لما يبقى فولي دايركت الفلاسنتا مش هتبقى مغطيه بالكامل. فدي بيقول لك ايه؟ incompletely covering the dilated os. مش هي كده برضه؟ incompletely covering the dilated os. اما دي بقى فcompletely covering the dilated os. فعشان كده دي اسمها incomplete centralis ودي اسمها complete centralis. دي incomplete والتانية complete. احنا ممكن نسميهم بقى يا اما grade 1 و 2 و 3 و 4 يا اما نسميهم lateralis, marginalis, incomplete centralis و complete centralis. في تسمية كمان بعض الممتحنين اوقات بيسألوا عليها في الاورال، تسمية يعني بقى لها يجي 10 سنين كده كتبوها في كتب، دي بيسموها low lying placenta. يعني طلعوها كده زي ما تقول طلعوها شويه، ما بقوش بيسموها قوي بريبيا، بقوا بيسموها low lying placenta. ودي بيسموها marginal placenta بريبيا. ودي بيسموها partial placenta بريبيا. وثاني بيسموها total placenta بريبيا. فريش هما التسميات تحمل نفس المعنى. المهم ان هي دي الديجريز بتاعت البلاسنتا فيليا، هم اربع درجات من البلاسنتا فيليا. ميكانيزم اوف بليدنج، يعني احنا فهمنا خلاص ان البلاسنتا دي تحت، طب تكون تحت فاهم بليدنج ازاي؟ ازاي دي تعمل انتي بارتم هامرج؟ واحنا اتفقنا دلوقتي في الديفينيشن ان انتي بارتم هامرج ده بليدنج يا اما اثناء الثيرد ترامستر، يا اما اذا ما كانش اثناء الثيرد ترامستر يبقى اثناء الفيرست ستيج اوف بليدنج. طيب نشوف ازاي هتعمل بليدنج هنا وهنا. اثناء الثيرد ترامستر اللور سيجمنت بيكبر بمعدل سريع. هو دلوقتي ده نون بريجننت يوترس. اللور سيجمنت ده بيجي من ايه؟ اللور سيجمنت بيديفلوب من حته اسمها الازمس. اللور سيجمنت ده جاي من مكان اسمه الازمس. الازمس ده طوله حاجه بتاع 3 مللي. الازمس ده شيء طوله حوالي 3 مللي. اللي هو هنا كده. كويس؟ هو ده اللي بيدي بعد كده المسج، يعني هو بيتحول من حاجه طولها 3 مل لحاجه طولها 10 سم. يبقى حجمه بيجرى له ايه؟ بيطول قوي قوي. انما اللور سيجمنت ده ما بيبقاش ديفلوب بالفعل او معدل الديفلوبمنت بتاعه بيكبر بمعدل سريع قوي قوي ابتداء من 28 اسبوع. يعني هو بيفضل طول الاسابيع الاولانيه في الحمل ساكن. ويجي بقى ابتداء من 28 اسبوع يبقى اندر جوينج ستريتش ويكبر بمعدل سريع جدا جدا. لما تبقى بلاسنتا واصله هنا كويس، عمر ما بلاسنتا هتكبر بنفس المعدل اللي بيكبر بيه اللور سيجمنت. مش كده برضه؟ في اواخر الحمل ابتداء من 28 اسبوع اللور سيجمنت بدل او يبقى اندر جوينج ستريتش بمعدل سريع جدا. اكبر بكتير من الريت اللي بتكبر بيه البلاسنتا. وبالتالي لازم هيحصل حاجه اسمها unavoidable separation. كلمة unavoidable دي مهمة على فكرة أوي. unavoidable separation. unavoidable يعني حاجة ما نقدرش نتجنبها. هتحصل هتحصل. لازم هيحصل separation. بصوا فاحنا عندنا حاجتين مزولين على بعض. يعني أنت زقت ده على ده. وبعدين واحدة فيهم بقت stretch. غصبا عنك لازم هيحصل separation. جوه إيه؟ لازم هيحصل separation. لأن البلاسنتا ما بتبقاش stretch أو ما بتكبرش بنفس المعدل بتاع اللور سيجمنت. فيحصل unavoidable separation. لما يحصل سيبريشن مين اللي اتفتح؟ والعيان هيجي لها بليدنج. وخلي بالك السينسود اللي بيتفتح ده مش زي اللي بيتفتح بعد الولاده. اللي بيتفتح بعد الولاده في كونتراكشن اند ريتراكشن بتروح قافله خالص، انما هنا ازاي ولسه في عيل جوه؟ عشان كده هيحصل بليدنج. تمام؟ فانت ده الكلام ده الميكانيزم اوف بليدنج ديورنج ذا ثيرد ترايمستر. امال بقى ديورنج ذا فيرست ستيج اوف ليبر ازاي البلاسنتا فيليا تعمل بليدنج اثناء الفيرست ستيج اوف ليبر؟ تعمل بليدنج. دي حاجه مفهومه. دلوقتي ده الممبرينز، وانتوا عارفين ان الممبرينز تحت بتبقى لوزلي اتاتشت ولا فيرملي اتاتشت؟ تحت بتبقى لوزلي اتاتشت. الجزء من الممبرينز اللي هو عند اللور سيجمنت ما بيبقاش ماسك قوي في اليوتراين وول، بيبقى لوزلي اتاتشت لليوتراين وول. حتى الدليل على كده ان الست لما بيجي لها كونتراكشنز والبريشر جوه يزيد، مش الحد في الممبرينز دي بتبقى بلجنج وتعمل حاجه اسمها ذا باج اوف فروترز. وكانت الباج اوف فروترز الكلام بتاع زمان بقى، باج اوف فروترز كانت بتخش جوه السيرفايكال كانال، تبقى بلجنج في الكنال وكانت بالاماره بتساعد على السيرفايكال فارابيشن. كويس قوي. دلوقتي مش احنا اتفقنا ان الباج اوف فروترز از موفينج داون؟ صح؟ مش هي حره شويه تتحرك لانها مش اتاتش قوي للترانور، فهي بتبقى بانشنج داون. وبعدين الممبرينز هي شخصيا ماسك في الاتش بتاع الممبرينز دي تمام. يعني اذا اللور بول بتاع الممبرينز بينزل لتحت وبين قوسين بيشد الترافيلتا معاك، حين اللور سيجمنت از موفينج فين. دي حاجه انت حافظها بقى بقالنا 100 مره بنقولها، اللور سيجمنت از موفينج اب مش الابر سيجمنت بيشد اللور. فعندك من ناحيه اللور سيجمنت بيتحرك لفوق، من ناحيه ثانيه الممبرينز ويل بلاسنتا حركه لتحت. يبقى لازم هيحصل برضو انا افويدبل سيبريشن. الحركه دي ان حاجه بتتحرك فوق وحاجه بتتحرك تحت دي بيسموها شيرنج موفمنت، دي اسمها شيرنج موفمنت. عرفتوا بقى ازاي البلاسنتا فيجا تعمل بليدنج؟ سواء بليدنج اثناء الثيرد تريمستر اوف بريجنسي او بليدنج دورينج ذا فيرست ستيج اوف بليدنج. ده اسمه انا افويدبل بليدنج بتاع بلاسنتا فيجا. ده الميكانيزم اوف بليدنج. هنشخص بقى بلاسنتا فيجا دي ازاي؟ دايجنوزس اوف بلاسنتا فيجا. التشخيص بتاع البلاسنتا فيجا هو الاساس، تفتكروا عنها تيجي تشتكي من ايه؟ بليدنج ده هو الاساس. هي الشكوى الاساسيه او الشكوى الوحيده عند العيانه هي بليدنج. البليدنج بقى بيتميز بكام حاجه كده، كام كلمه مهمين. البليدنج ده اولا بيبقى بينلس، مفيش معاه بين، وبيبقى كوزلس. يعني هو بليدنج كده وخلاص، هي واحده قاعده في بيتهم تلاقي مره واحده شويه دم راح نازلين. شويه بقى ممكن مشوار زرقين، ممكن مشوار طار زي ما يكون، بس مفيش سبب. يعني مش مثلا ايه واحده وقعت من الاتوبيس ولا اتخبطت، يعني مفيش سبب مباشر، هي قاعده على الكنبه مره واحده راح نازل كميه دم، مفيش سبب واضح. وبيبقى تيبيكالي ريكارنت، لانه ريكارنت بليدنج ازاي؟ هو دلوقتي هيحصل شويه سيبريشن، ساينوسويد يفتح وينزل شويه دم، وبعدين ايفنتولي الدم هيقف، بس اللور سيجمنت هيفضل يكبر. وبعد كام يوم ممكن برضه يحصل فيردر سيبريشن ويحصل انذر اتاك اوف بليدنج وهكذا. اللي بيميز البليدنج هو الوصف ده، الكلام ده مشهور قوي. ثلاث كلمات دول مشهورين جدا في البلاسنتا بليدنج، ان بليدنج از تيبيكالي بينلس وكوزلس وريكارنت. انما زي اول ما انت بتقولهم لما يقول لك بليدنج شكله ايه، تقول له بينلس وكوزلس وريكارنت، يقول لك طب هل ممكن يبقى معاه بين؟ سهل قوي قوي قوي، ممكن يبقى معاه ليبر بينز. لو الكلام ده حصل ديورينج ذا فيرست ستيج اوف هيبقى معاه بين، بس البين بتاع الولاده يعني. كوزلس اوكي، ممكن يبقى كوزلس، انما البليدنج may be precipitated by TB examination or sexual intercourse. مش عارف بقى هتقدروا تفتكروا حاجة ولا لا، أنا متأكد إني قلتها. فاكرين لما من يجي شهر كده قلت لكم إن إحنا لما بنعمل دي بي إحنا وي آر ستريتشنج لور سيجمنت؟ أنا كنت بتكلم في مجال الكلام على السكار والتندر سكار والكلام ده، قلت لكم لما الواحد بيعمل دي بي ممكن من خلال الأنتيريور فورنكس تعمل ستريتش على اللور سيجمنت. كويس؟ فالدي بي إكزامينيشن هو نفسه ممكن يعمل شوية ستريتش للور سيجمنت، وبالتالي ستريتش للور سيجمنت إت ويل بريسيبيتيت بليدنج. زائد برضه السكشوال انتركورس، السكشوال انتركورس بيعتبر سام سورت اوف تروما ذات ماي بريسيبيتيت بليدنج. زائد الريليس اوف براستا جلاند اللي بيحصل ممكن برضه يعمل بريسيبيتيشن دي. يعني هو البليدنج از تيبيكالي كوزلس، انما ممكن يحصل هو نفسه كده بيحصل. انما ممكن يجي بسبب تي في اكزامينيشن او سكشوال انتركورس. البليدنج از تيبيكالي ريكارنت، انما ممكن واحده يجي لها سنجل اتاك اوف بليدنج مش كده؟ يعني ممكن يجي سنجل اتاك قد كده سيفير لدرجه انك ما تسمحش غيره، هو اداك واحد وتولدها في ساعتها وخلاص. تمام؟ يبقى الاربعه ده ان بليدنج از تيبيكالي بينلس كوزلس ريكارنت، انما كل واحده فيهم ليها اكسبشن. ممكن يجي مع ليبر بينز، ممكن يبقى بريسبتيتد بالبي في اكزامينشن او انتركورس، وممكن يبقى سنجل اتاك. اون اكزامينشن هتلاقي الجنرال كونديشن بتاعت العينه شكلها ايه؟ والله على حسب الاماونت اوف بليدنج. كل ما البليدنج يبقى كتير كل ما الجنرال كونديشن هتبقى افكتد، وفي احتمال مش بطال ان العينه تبقى شاطر لو كان البليدنج ده سيفير. دي اول حاجه. تاني حاجه الابدومينال اكزامينشن، دي حاجه انتوا عارفينها. البلاسنتا بريفيا من ضمن الاسباب اللي هي بتغير شكل الكافيتي. بتغير شكل الكافيتي تغير ايه؟ البرزنتيشن. فوارد انك تلاقي مال برزنتيشن. هتلاقي العينه بطنها هاديه وكل حاجه ما فيهاش كونتراكشن ولا غيره، بس في احتمال مش بطال انك تلاقي مال برزنتيشن. وفي احتمال كمان انك تلاقي الراس ما دخلتش الحوض. الكلام مش مهم قوي يعني، الراس طول ما البلاسنتا تحت ممكن تعوق دخول الراس جوه الحوض، مش مهم. المهم ايه؟ في تيست كانوا بيلجؤوا له زمان. زمان ده قبل ايه بيني وبينكم يعني؟ قبل السونار. كويس قوي. في تيست كانوا بيلجؤوا له زمان يقول لك ايه؟ زق راس البيبي جوه الحوض. عارف التست بتاع الديسبروبورشن كده من الكلام ده، لما راح يمسك راس البيبي يحاول يلقاها جوه الحوض يشوف ايه اللي هيحصل هنا، زق راس البيبي جوه الحوض وشوف اذا كان هيحصل ديسيليريشن ولا لا. هي الفكره في ايه؟ مش احنا سمعنا على حاجه اسمها مارجيناليس انتيريور ومارجيناليس بوستيريور؟ يعني مارجيناليس دي اللي هي النوع اللي يا دوبك واصل عند المارجن، دي مثلا مارجيناليس بوستيريور، وفي واحده ثانيه مارجيناليس انتيريور وهكذا. ايه رايك بقى لو انت زقيت راس البيبي دخلتها جوه الحوض، لما راس البيبي تخش مش هتبقى عامله كومبريشن على البلاسنتا؟ هتبقى المارجيناليس بوستيريور دي على وجه التحديد مارجيناليس بوستيريور هتبقى محشوره بين ايه وايه؟ بين البونز بتاعت السيكرم من ناحيه وراس البيبي من ناحيه ثانيه. وانتوا تعرفوا ان كومبريشن في البلاسنتا يعمل ايه في البيبي؟ يعمل اسفكس كويس. وهو بيقول لك ايه؟ زق راس البيبي، لو شكيت ان في بلاسنتا فيها زق راس البيبي جوه البلفس كانك بتعمل تيست اوف ديسبروبورشن. وبعدين لما راس البيبي تخش جوه البلفس شوف بقى هيجي له برادي ولا لا. اذا جاله برادي كارديا تبقى دي مارجيناليس بوستيريور، ما تبقاش مارجيناليس انتيريور. ليه؟ ليه بقى؟ لان طول السيكرم غير طول السيمفيسيس بيوس. السيكرم ده طوله 10 سم تحالهم، انما السيمفيسيس بيوس ده طوله 3 سم. طب بس انت لو كانت مارجيناليس انتيريور مش هتبقى كومبريست بالكامل، فاهمني؟ هيحصل كومبريشن لجزء. واضح ان الواحد ممكن يرجع لحاجه زي كده طالما انه ما عندوش ايه؟ سوناره. النهارده لو عندك سوناره تقدر تشوفها فين بالظبط يعني. فده التشخيص بتاع مارجيناليس انتيريور من مارجيناليس بوستيريور. هي تفرق؟ هتشوفوا انها هتفرق. انتيريور غير بوستيريور، تمام؟ واضح من دلوقتي انها هتفرق. مفيش مش هقول حاجه جديده. تفرق ليه؟ يعني بتاعت مارجيناليس بوستيريور دي من دلوقتي كده ينفع تولد فاجينا؟ ما ينفعش، لان اول ما راس العيل هتخش جوه الحوض هو هيجيب له روحه السكس، تمام؟ انما مارجيناليس انتيريور يمكن ينفع لانه مش هيجي له السكس. عظيم. طيب نعمل بي بي ولا ما نعملش بي بي؟ يعني انا العيانه جات لي سمعت منها الهيستوري ده وان فحصت بطنها لقيت الحاجات دي، اعمل بي بي ولا لا؟ ما اعملش بي بي طبعا دلوقتي، لان البي بي اللي انا هعمله ماي بريسيبيتيت ليدنج، فما فيش داعي خالص للبي بي دلوقتي، مش هنعمل دلوقتي بي بي. امال امتى؟ هقول لك بعد شويه، هتتاجل لوقت هقول لكم عليه. كويس. عايز تعمل انفستيجيشن، هي طريقة الانفستيجيشن واحدة مفيش غيرها لو الشخص بيعمل بلاسنتا دي. ايه؟ التراسونوجرافي. التراسونوجرافي هيقول لك أولا إذا كانت البلاسنتا دي صحيح تحت ولا لا، يعني هي صحيح فيزياء ولا مش فيزياء. ده نمرة واحد. نمرة اثنين وده مهم جدا، يقول لك نوعها. ما في لاتيراليس وفي مارجيناليس انتيريور وبوستيريور وسنترالس كومبليت وانكومبليت، فانت يهمك مش بس تعرف انها بلاسنتا فيزياء، يهمك تعرف نوعها كمان. وبما ان احنا دخلنا في كلام من ده فممكن نفكر نولد البيبي، فيهمنا نعرف ايه؟ جستيشن ايج نتاكد منه، يهمنا نعرف البرزنتيشن، مش يهمنا نعرف البرزنتيشن، خصوصا ان احنا مش قادرين نعمل بي بي، انا مش قادر اعمل بي بي، فالسونوجرافي هيعرفني البرزنتيشن والبوزيشن وهياكد لي جستيشن ايج، ودي عوامل هتفرق معايا كتير جدا في تحديد الولاده بتاعتي. هو السونوجرافي هو الطريقه الاساسيه. طبعا قبل السونوجرافي بقى كانوا بيعملوا حاجات غريبه بقى، كانوا يحقنوا ايزوتوبس ويمشوا وراها جايجر كاونتر ويعملوا كلين اكس راي حاجات كده. الكلام ده خلاص اوبسوليت ملوش لازمه، هو النهارده سونوجرافي وخلاص، هو ده طريق الانفستيجيشن الوحيد. المانجمنت بقى هيبقى ازاي؟ هو الديستريس لا مش اصل الراس مهما زقيتيها لتحت انت مش هتزقيها لدرجه ان انت تخليها كبسه قوي على السيرفيس. الراس عمرها ما هتبقى كبسه على السيرفكس الا لو في واحده رجالها كونفكشن. انه هنا انا بعتمد ان الراس او البلاسنتا بتنضغط بين تو بونز. هي هي نفس القصه. طيب هنمانج ازاي حالات البلاسنتا فيفيا؟ بصوا يا جماعه المانجمنت بتاع البلاسنتا فيفيا طبعا فيه حاجه من الاول خالص كده، لو العينه جايه شق يبقى ايه؟ correction of the general condition أو correction of shock. ده اللي له أولوية. لو العيانة جاية شوك ال priority is given to correction of shock. definitely. هنعمل إيه بقى في العيانة دي؟ أنا ما عنديش غير حل من اثنين. يا إما conservative management يا إما active. يعني إيه conservative ويعني إيه active؟ conservative يعني هتقعد هتركن. active يعني ولادة هتولد. خلاص؟ ده المقصود بأكتف مانجمنت. مين بقى اللي هنقرر ان هما محتاجين يولدوا؟ مين هنقرر ان هما يقعدوا معانا شوية؟ بصوا اقول لكم على حاجة مهمة. لو العيانة جاية دلوقتي بسيفير بليدنج هتقول لها معلش حضرتك بتعدي معانا اسبوعين، اسبوعين مين كورسان طيبة ولا جاية سيفير بليدنج يبقى ايه؟ يبقى دي فورد ليفري. لو البليدنج از سيفير يبقى ديفنتلي هتقول صح؟ وعلى فكرة برضو اللي يحمل نفس معنى أهمية السيفير بليدنج كونتينيوسلي. سمتايمز العيانة دي عندها كونتينيوسلي كونتينيوسلي كل شوية تحط غيار، بعد ساعة تشيله صوب، بعد ساعة ساعة ولا ساعتين صوب. هو ده ما بيخوفش قوي لانها مفيش بحيرة دم تحتها، انما هو وحش برضو قوي لان الكونتينيوس بليدنج فاينالي التوتال بلاد لوس على مدار اليوم بيبقى كتير قوي برضه. سيفير اور كونتينيوس الاثنين يحملوا نفس المعنى. طيب في واحده ثانيه جايه بعد 37 اسبوع، وات دو يو ثينك؟ لو واحده جايه بعد 37 اسبوع قاعده ولا تولدها؟ تولدها قاعده عندها ايه؟ مش بيبي ناتيور خلاص؟ قاعده عشان يجي لها سيفير اتاك؟ مش الاتاك سبيسيفيكالي ريكارد يعني النهارده عدى على خير وانا اطمني بكره الاتاك اللي هيجي بشكله ايه؟ اما نولدها وخلاص. كويس؟ واحده جايه ان ليبر، واحده جايه تولد فيها كونتراكشنز هتعمل فيها ايه؟ ما لازم تولد. هل دي مثلا فيها اوتوكورسس؟ هل دي دواء بيعمل ريلاكسيشن في الورد بتاع البلاد فيسس عشان موتها؟ ما ينفعش. فاللي هيولده هي واحده عندها سيفير بليدنج، او واحده بعد 37 اسبوع، او واحده جايه اوريدي ان ليبر. هو مين اللي هيقعده؟ مينيمال بليدنج، البليدنج وقف واقل من 37 اسبوع ونوت ان ليبر. خلوا بالكم هو ده او هو ده ان. يعني عشان واحده تقعد لازم يكون البليدنج قليل وما يبقاش بليدنج يخوف يعني، ولازم يكون الموضوع يستاهل ان انا اقعدها تبقى اقل من 37 اسبوع، ولازم تكون نوت ان ليبر. لازم الثلاث شروط يجتمعوا، يعني اي واحد فيهم مش موجود الموضوع انتهى خلاص هنولد. تمام؟ نشوف بقى كل واحدة فيهم هنعمل فيها ايه. اللي قعدناها معاها دي الأول نشوف دي هنعمل فيها ايه بتاعت كونزرفت المانجمنت. دي هتقول لها تخشي المستشفى وتقعدي في السرير عشان أضمن بقى كوفيت ريست وهكذا. تقعد في السرير بيقول لك إنه ممكن بعد ما البليدنج يقف بالراحة خالص وجنتلي كده تحط سبيكولم عشان تبص على السيرفس. قال علشان نستبعد وجود أي ليجن في السيرفس. يعني حاجة تكون بتعمل لوكال دي. المفروض إن أنا شخصت من الأول بإيه؟ سونار يعني. بس هو طبعا سبيكرم عشان ما المسش السيرفس ابص من بعيد يعني. المهم اذا كنت عايز تحط سبيكرم جنتل كده تروح انسبكت السيرفس، ولكن ما حدش بيعمل كده قوي يعني. وبعدين البيشنت قاعده في السرير خلاص. ممكن نعمل لها بقى شويه انفستيجيشن، تعمل لها هيموجلوبين، تحضر لها بلاد ترانسفيوجن في الكام يوم اللي قعدهم في المستشفى معاك دول. تاخد عينه دم تشوف الفصيله بتاعتها، تحجز لها دم عشان دي ممكن في اي وقت يجي لها ايه؟ اتاك اوف ليجنج. كويس؟ وتشوف الهيموجلوبين بتاعها كام، يو مي كوركت الهيموجلوبين اللي عندها كام يوم اللي هي قاعده من دول. طيب هتقعد معانا لغايه امتى؟ سؤال سهل قوي. طب معانا لغايه امتى؟ لغايه 37 اسبوع، او يمكن يجي لها قبل كده سبيل اتاك اوف ليجنج اضطر اولد، او يمكن تخش في ايه؟ ولاد. يبقى هو ده الترمينيشن بتاع الكونسرفتيف مانجمنت. هي قاعده معانا هوبفلي ارجو انها تقعد لغايه 37 اسبوع، انما ممكن يجي لها سبيل اتاك اوف ليجنج في النص، ممكن تخش في ولاده في النص. طيب كويس قوي. دلوقتي احنا وصلنا 37 اسبوع على خير خلاص، عايزين نولد. يبقى هنعمل اكتف مانجمنت. طيب تبقى دخلت بقت زيها زي دي. هما الاثنين دلوقتي فور اكتف مانجمنت. احنا دلوقتي عايزين نولد الست دي. فاحنا عايزين نعرف احنا ولا سيزيريان. بشكل عام يا دكاتره بشكل عام الفاسنتا فيبيا جنرال سبيكينج يوجوالي بيولدوا سيزيريان سكشن. يوجوالي سيزيريان سكشن في الفاسنتا فيبيا. مين بقى؟ هنقرر والله لو البيشنت فيها حاجه تستدعي سيزيريان يبقى من الاول هنعمل سيزيريان. هي فيها كونتراكتد تلمس، فيها سكار، فيها مش عارف مركز البيشنت، مش احنا متفقين ان مفيش مشكلتين في عيانها؟ تمام متفقين على كده. يبقى من الاول دول فور سيزيريان وخلاص. طب افرض ان مفيش حاجه من دي وانا عايز اعرف السيرفكس بقى اخباره ايه؟ السيرفكس ده مثلا سوفت ولا لا؟ هيستجيب للاندكشن ولا لا؟ امري لله هفحصها، ما لازم افحصها بقى عشان احدد اذا كنت ناوي اولدها في العيانه ولا لا. كويس؟ بس لما حصل بالشروط الاتيه. تاخد البيشنت قطر عيان وتكون جاي الحكيمه وتكون جاي الدكتور تخدير وكلهم ستاند باي، يعني الحكيمه مجهزه الالات بتاعه سيزيريان سكشن ودكتور تخدير. بس التي في اللي انت بتعمله ميك بريسيبيتيت سيفير اتاك اوف بليدنج، يعني انا عارف ان انا وانا بعمل التي في يمكن التي في ينتج عنه اتاك اوف بليدنج، فابقى مستعد تماما ان انا اعمل سيزيريان فور. ساعتها عشان كده بيقول لك ان التي في ما يتعملش الا وقت التكتف منها، يعني ما تكون ناوي خلاص تولدها وجوه قطر عموده بايميد تكملي 37 اسبوع صح، وانا عايز اولدها عشان ما اصبحش تاني يوم بسيفير اتاك وكلينيك وهكذا. قدامكم ايه العينه؟ واحده تكملي 37 اسبوع عندها بلاسنتا فيليا وما فيهاش كونتراكشن، نجيب لها كونتراكشن ازاي؟ اوكسيدوز كويس موافقين؟ الاوكسيدوز هو شخصيا هيعمل ايه؟ تعالوا نبص كده ستيب باي ستيب. الاوكسيتوسن هيشتغل وهيجيب كونتراكشنز، ولما يجيب كونتراكشنز الابر سيجمنت هيشد مين؟ هيشد اللور، ولما يجيب كونتراكشنز البريشر جوه التراين كافيتي هيجرى له ايه؟ هيزيد في الباج اوف فور ووترز هتبقى بلجنج، وهيحصل حاجه اسمها شيرنج كويس؟ شيرنج موفمنت، وهيحصل ايه؟ بليدنج. طب احنا هنشرحهولك مش عايزين كده؟ ونعمل ايه؟ نعمل رابتشر اوف ميمبرينز. احنا نعمل رابتشر اوف او بيسموه امنيوتومين، ده ليه مفهوم امنيوتومين مش كده؟ يعني كاتنج دي امنيوتيك ساك. ميزه الامنيوتومين حاجتين كبار قوي قوي. حاجتين كنتوا تعرفوا تقولوا تو ابولش ايه؟ يمنع الشيرنج موفمنت. هيمنع الشيرنج موفمنت، دي مش هيحصل ليه؟ دي حاجه. تاني حاجه هو نفسه بيدخل بولاده، عشان انتوا عارفين كده؟ الرابتشر ميمبرينز بيعمل ريليز لمين؟ بروستاجلاندز. دي حاجه. الحاجه الثانيه بيعمل ديسنت اوف ذا بريزنتنج كورد، بريزنتنج كورد تنزل شويه تعمل ستريتش على اللور سيل. يبقى هو ده عز الطلب، هو ده عز الطلب اللي هو ايه؟ امنيوتومي. لو عايز تولد واحده من دول فاينل اعمل الاول امنيوتومي. لما تعمل امنيوتومي من ناحيه مش هيبقى فيه شيري موفمنت كويس، ومن ناحيه ثانيه هيحصل ريليس بروستاجلاندز وديسنت اوف ذا بريزنتنج كورد فهتخش بولاد، وممكن بعد كده ادي اوكسيتوس. يعني بعد ما اعمل رابشر ميمبرنز اقدر ادي اوكسيتوسن ولا لا؟ ادي ونص، ايه المشكله؟ ما هو خلاص ما بقاش في حاجه اسمها ايه؟ باجو فور، فما مش هيحصل شيء ليه، بالعكس ادي بقى اوكسيتوس عشان يحصل كونتراكشنز وهكذا. حته السيرفكس يا ريت اوريك قد ايه عشان اعرف اعمل السيرفكس. اصل احنا عندنا حاجه اسمها امنيوتومي هوك، في شيء اسمه امنيوتومي هوك بتاع طويله واربعه كده ممكن تدخلها. يعني السيرفكس بقى حتى لو كان طول ممكن تدخل امنيوتومي هوك. اصل هو السيرفكس بيني وبينك لو السيرفكس مدرشم خالص وكلوزد وشكله مش نافع كده مش هتبقى فور اندكشن، هتبقى فور سيزيريان يعني. اوكي اتفقنا؟ واضح؟ دي الطريقه اللي هنعمل بيها ايه؟ فاجينال دليفري. ده اذا كنت عايز تعمل فاجينال دليفري. طيب مين بقى اللي هنعمل لهم فاجينال دليفري ومين اللي هنعمل لهم سيزيريان انفكشن؟ اللي تفكر تولدها فاجينال هي الشروط الاتيه. لازم تكون بلاسنتا فيليا لاترالس او مارجيناليس انتيريور، مش كده برضه؟ ليه مش مارجيناليس بوستيريور؟ عشان المارجيناليس بوستيريور دي العيه هيتخنق صح؟ فهي يا اما لاتراليس يا اما مارجيناليس انتيريور، وما يبقاش فيها اي حاجه تستدعي سيزيريا، لا فيها كونتراكتد بلفس ولا فيها سكار ولا فيها مالبريزنتيشن ولا حاجه من دي خالص، ويكون السيرفكس بتاعها ظريف كده وشكله مباشر، يعني السيرفكس يكون فيري سوفت وبارشالي ايه وبارشالي ايه؟ بارشالي دايليتد بارشالي فين شكله بروميسنج. يعني كل حاجه تكون متصلحه تماما على ولاده فاجينا، مفيش اي حاجه ثانيه توحي بسيزيريا انفكشن. في باور مثلا انديكيشنز اوف indications of severe infection في البلاسنتا بريفيا. سؤال مشهور قوي قوي قوي قوي قوي قوي. كمان مرة indications of severe infection في البلاسنتا بريفيا. بصوا سيبكوا بقى من الكتاب بقى فتحهم وخدوا وقولوهم وخلاص. والله ما هي مشكلة. indications of severe infection في البلاسنتا بريفيا. بصوا الأول أنواع البلاسنتا بريفيا. يمين يمين. يا سنترالس بنوعينها يا مارجيناليس ايه؟ بوستيريور. كويس قوي. ادي اثنين منطقيين جدا. او اي حاجه تستدعي سيزيريا. اي مين كونتراكتد بلفس، اي مين سكار، اي مين واحده هي نفسها ريسك فاكتور. قلناها 100 مره. انت دي برايمي جراف، انت دي برايمي دي هي نفسها بتتلكك يعني هي لوحدها كده المفروض يتعمل لها سيزيريا انفكشن. خلاص؟ وايه كمان؟ واحده جايه بسيفير بليدنج. سيفير بليدنج هتعمل فيها ايه؟ بهيمه يعني. لازم تعمل سيزيريا انفكشن. صح؟ او الامنيوتومي ما جابش نتيجه. مش ده وارد؟ يعني وارد انها تكون كل حاجه ناحيه ان انا اولدها في الغالب. كويس؟ وقلت لها هنعمل امنيوتومي، عملت امنيوتومي بعدين مفيش. ان ايه؟ مفيش كونتراكشن. مفيش كونتراكشن. ديس كود هاب. ممكن جدا الناس ما تستجيبش للاوكسيتوسين. خصوصا كل ما نبقى بعيد عن فول تيرم. وارد انه ما نعملش كده مره شويه هنضطر نعمل سيزارين انفكشن. اه كنت ناوي اعمل سيزارين انفكشن بس ما ينفعش هنعمل سيزارين انفكشن. او بقى لو لقيت عيانه نادره قوي قوي فيها بلاسنتا بريفيا ومعاها بازا بريفيا لو لقيتها بقى بتصور معاها وبعدين بعمل حاجه يعني فيري رير ان تقع قريبك عيانه فيها بلاسنتا بريفيا وبازا بريفيا وتشخصها وتعمل سيزارين قبل ما العيل يموت. بطل العالم يعني السيزارين انفكشن. ده الانديكيشنز بتاعت سيزارين انفكشن في بلاسنتا بريفيا. ده سؤال معروف قوي يعني الاسئله اللي هي كلاسيك كويشن. وعلى فكره لما تذاكروه كويس هينفعكم لان هتلاقوه بالحرف وبالنص زي ما هو كده في الانديكيشنز اوف سيزارين بشكل عام. يعني في حاجه اسمها انديكيشنز اوف سيزارين بشكل عام فمن ضمنهم انديكيشنز اوف سيزارين في بلاسنتا بريفيا ولازم الواحد يذاكره كويس. ينفع في بلاسنتا بريفيا لوحده وينفع كمان في انديكيشنز اوف سيزارين بشكل عام. هقوله مره ثانيه وروح معايا بلاسنتا بريفيا سنترالس كويس سواء انكوفليك ولا كومبليت يستوي او مارجيناليس بروستيم او سيفير بليدنج خلاص او اي حاجه ثانيه تستدعي سيزارين انفكشن من نوعيه مالبريزنتيشن او سكار او كونتراكتد فالس او بلاسنتا بريفيا واحده اردلي برايم جرافت او فيلير اوف امنيوتومي او بقى بلاسنتا بريفيا ومعاها لازر. طب خد عندك بقى السؤال ده ان ده برضه بيتسال كتير بس شافه بقى يقول لك لما تيجي تعمل سيزارين انفكشن تعملها ابر سيجمنت ولا لور سيجمنت؟ علما بالاتي علما بانه اللي احسن دايما دايما هو اللور سيجمنت. اللور سيجمنت بيدي سكار اقوى زي ما انتم عارفين وكل بس اللور سيجمنت احسن. وعلما بان البلاسنتا بريفيا البلاسنتا في اللور سيجمنت مش البلاسنتا بريفيا دي في اللور سيجمنت يبقى انا افتح ابر سيجمنت ولا لور سيجمنت؟ ديفنتلي لور سيجمنت. لور سيجمنت السؤال اللي بيتسال كتير تفتح السيزيريان ازاي في البلاسنتا بريفيا ابر ولا لور؟ الاجابه مبدئيا ايه؟ لور. ليه بقى؟ مش كده؟ ليه بتفتح لور سيجمنت؟ اقول لكم ليه؟ واحد لان لور سيجمنت احسن سبب منطقي جدا مش لور سيجمنت احسن وعمالين نقول 100 مره ان لور سيجمنت اقوى واحسن وريبير احسن ومش عارف ايه بتاع دي نمره واحد. نمرة اتنين لاني متوقع شوية مشاكل مع البلاسنتا دي. سيبكوا بقى من الكتاب وافهموني شوية. انا متوقع شوية مشاكل مع البلاسنتا دي. مشاكل قبل ما اشيلها ومشاكل بعد ما اشيلها. ازاي يعني؟ شوف هو ممكن الريموفال اوف البلاسنتا يبقى صعب شوية. مين هيعرف يقول لي ليه الريموفال صعب؟ هي معلومة اتقالت واتقالت بس من زمان شوية. لانه كل ما بتنزل تحت كل ما بيحصل كده. كل ما الديسيديو بتبقى ويك وديفكتيف مش كده؟ الكلام ده قلناه كذا مره. كل ما تنزل تحت كل ما الديسيديو تبقى ضعيف والديسيديو هي اللي بتخلي تروحوا براس يقف على التحدي. فاهمين لما تبقى الديسيديو هنا ضعيفه ممكن البلاسنتا تبقى شويه ايه؟ اكريتا ولا لازقه شويه في مكانها. صح؟ مش احنا قلنا الكلام ده؟ واحنا بنقوله مع البلاسنتا اكريتا قلنا الكلام ده. حتى افتح بقى الاكريتا دي هتلاقيها بريفيا. وقلنا كمان مع الانفرتيليتي. الانفرتيليتي فين؟ لما كنا بناخد اندوميتريال بايوبسي كنت بتاكل بايوبسي من الفاندس لان الفاندس از ذا موست ريسبونسيف احسن هرمونال تشينجز فوق كل ما تنزل تحت كل ما تلاقيها ضعيفه. مش كده انتوا ايه بصوا بعض كده فهنا انا متوقع بالعربي كده وبالبلدي انا متوقع ان البلاسنتا تبقى لازقه شويه في مكانها ورزله شويه الريموفال بتاعها. ليه؟ لان الديسيديو تحت از ديفكت. مش هو ده ملخص الكلام؟ كويس. لما ابقى فاتح تحت هعرف اتصرف غير لما اكون فاتح فوق بقى وبحاول امد ايدي طلع بلاسنتا اللي لازقه دي. فايتس بيتر انك تفتح تحت. دي حاجه. تاني حاجه بعد ما تشيل البلاسنتا يو اكسبكت انه من البلاسنتا سايد ممكن يبقى فيه شويه بليدنج. ليه؟ هو ايه اللي بيقفل السينوسويد؟ كونتراكشنز اند ريتراكشنز اوف ايه؟ اوف ذا اوبليك ليه؟ مش في ليه اسمها الاوبليك اللي قلت لكم عليها كذا مره اللي هي الارينجمنت بتاع الفايبرز عامل كده؟ هي دي الفايبرز لما بتعمل كونتراكشنز بتقفل البلاد بس الاوبليك لاير اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي اساس الهيموستاسيس از بورلي ديفلوبد في اللور سيل. يعني الاوبليك لاير دي كويسه قوي تخينه كده فوق انما تحت الاوبليك لاير رفيعه قوي ضعيف. يبقى بالعربي كده بعد ما البلاسنتا دي تنفصل انا متوقع انه ما يبقاش فيه حاجه تقفل كويس البلاد بس فمتوقع بليدنج من البلاسنتا سايد. لما اكون فاتح تحت وشلت البلاسنتا ويحصل بليدنج اقدر اخد غرز اقدر اخد غرز عشان اعمل عمل المايميت غرزه رايح كده وغرزه كده وغرزه كده وغرزه كده فلما اربطه ما يعمله كانه مايميت. انما لما اكون فاتح فوق مش هعرف اوصل للمكان ده مش هقدر اتعامل مع بليدنج ده كويس. فاهمني؟ تاني بقى سؤال وتقولوه ونخلص منه. في حالات بلاسنتا بريفيا بتعمل اللي هو السيزيريان سكشن ليه؟ علشان اللور سيجمنت احسن والسكار اللي بينتج عنه اقوى بتاع على جنب، وعلشان كمان ممكن يبقى البلاسنتا دي ابنورمالي ادهرنت، ممكن يحصل ليكنج فروم ذا بلاسنتا سايد، وديلينج ويز كومبليكيشن هيبقى افضل لو كنت فتحتها. تمام؟ طب ما ممكن واحد يسال نفسه يقول لك طب ما انا بفتح بالمشرط الاقي البلاسنتا في وشي. ممكن تلاقيها في وشك مش مشكله، زقها. ما عرفتش زقها فوت فيها بالمشرط، ما تضيعش وقت. طب لو فوت فيها بالمشرط مش مشكله، ما هو هي ثانيه وهحط كلامب على الكور، ما يهمنيش ان انا اخش في البلاسنتا مش مشكله. طالما اني فورا هطلع بيبي احط كلامب على الكور. ما تخافش يعني انك تلاقي البلاسنتا قدامك هتزقها على جنب، زقها اتزقت ما اتزقتش يخش فيها. انما ما تفتحش فوق. تمام؟ ده اللي بيتعمل فيه السيزاري. مشكلة عيانة البلاسنتا فيها ما انتهتش. بعد ما ولدت المشكلة ما انتهتش. بعد ما تولد عرضة لبوست بارتم هامرج. ده برضه بيسألوه. ليه بمناسبة ايه جالها بوست بارتم هامرج؟ انتوا تعرفوا دول. ما احنا لسه قايلين دلوقتي حالا اهو. لسه قايلين سببين منهم. حالا. لانه الانترميديت لاير از بورلي ديفلوبت. دي حاجة. تاني حاجة لأن البلاسنتا إز أبنورمالي أدهرنت. بما إنها أبنورمالي أدهرنت ممكن يفضل منها إيه؟ ممكن يفضل منها فيسس. ممكن حتت معينة تبقى أبنورمالي أدهرنت وتفضل جوه، وأنتوا بتهيألي من زمان عارفين إن حتت البلاسنتا اللي بتفضل جوه ريتين بارت بتعمل فيه. صح؟ أدي سببين أهو، إن البلاسنتا إز أبنورمالي أدهرنت يفضل منها حتت، وإن الإنترميديت لاير إز بورلي ديفلوبت. وإيه كمان؟ انيميا. مش عينها جالها انتي بارتم هامرج. هي الصبح الهيموجلوبين بتاعها النهارده الصبح كان 11، لما جالها اتاك اوف بليدنج الهيموجلوبين بقى 8، شي بيكيم انيميا. والانيميا من ضمن اسباب ايه؟ اتوني. من ضمن اسباب الاتوني فيو شود اكسبكت انها كمان ممكن يبقى عندها اتوني. في سبب اخير هو اتقال، انا عارف انه اتقال بس مش هتفتكروه، عارف كمان ان انتوا مش هتفتكروه. بيقول لك لما تبقى بلاسنتا تحت، بتزود فاسكولاريتي المكان ده، بما فيها الفاسكولاريتي للسيرفكس، فبيبقى السيرفكس فيري فراير وممكن يتقطع. في الحالات دي ممكن يحصل سيرفايكال لاسيريشنز. مكتوبه في السيرفايكال لاسيريشنز وانا قلتها في السيرفايكال لاسيريشنز. السيرفايكال لاسيريشن تدي انهي نوع من البوست بارتم هيموريج؟ يبقى ده برضه بيتسهل شكوى. العينه دي بعد ما تولد ممكن يجي لها بوست بارتم. يجي لها بوست بارتم بسبب شويه الحاجات اللي قلناها دي. خلاص؟ اخر كلمتين اقولهم لكم. زمان ده كانوا بيخافوا من ايه؟ من السيزيريان. ده كلام المفروض ان احنا اتفقنا عليه. كانوا بيخافوا قوي من السيزيريان وكانوا بيحاولوا يتجنبوا السيزيريان انفكشن. فكان لما تجيلهم عيانه عندها سيزيريان، عندها قصدي بتاع ده بلاسنتا فريفيا وجايه بقى تاكو فريجن والعيل صغير، يعني البيبي مثلا بتاع 30 اسبوع او البيبي اوريدي ده، يعني هو بيبي ما عندوش امل فيه، يا اما مات خلاص يا اما هو شايف كده ان منظره مش ناوي يعيش، كان يعمل ايه بقى؟ يقول لك بقى انا هعمل سيزيريان سكشن على عيل ميت ولا في حكم الميت، هو عايز يزوق في السيزيريان. فكان يعمل ايه؟ كان يدخل اله يشد بيها البيبي من راسه. اله بتاع رفيعه كده بس فيها في الاخر مسمارين، ايه يعني؟ مسمارين محترمين جدا يعني، في هنا مسمار ومسمار بيخشوا يمسكوا ماسكه جريب قويه جدا. دخل الاله دي من خلال السيرفكس، روح ماسك بيها راس البيبي من السكالب بتاعه. روح شادد العيل جامد قوي لتحت. خلاص. فما يشد العيل جامد قوي لتحت ايه اللي هيحصل؟ المفروض خلاص هينزل راسه، يعمل براسه كومبريشن على البلاسنتا، يستخدم راس العيل يضغط بيه على البلاسنتا. متخيلين؟ طب لما يضغط بيه على البلاسنتا الساينوسويد هيتقفل والبليدنج هيجرى له ايه؟ حلو؟ طب بس العيل حلو؟ كده كده مات. ما هو اوريدي مات او في حكم الدد، يعني هو قرر انه يضحي زي شكري سرحان وكل الناس اللي هو زمايله كلهم، قرر يضحي بالعيل عشان خاطر مين؟ عشان خاطر الام. معلومات قديمه بس تلاتش على اللور سيجنال هيدخلها في ايه؟ في ولاده بس. فتقول العيل ميت بس نبقى زوارنا من ايه؟ من سيزيريان. بحسابات ومفاهيم الوقت ده من زمان يعني. هو بس لازم بقى الاله دي اللي ماسكه العيل من راسه، لازم الاله دي تفضل باستمرار عامله تراكشن. فعشان كده كانوا بيجيبوا رباط شاش، هما حطوا الاله دي خلاص، يجيبوا رباط شاش ويحطوه هنا وبعدين يدلدلوه من السرير وتقول. بجد ده مش هزار يعني. يعني بيشنت نايمه اهي في السرير، وبعدين في بقى الاله دي داخله وخارجه من السيرفيس، وبعدين ده مربوط برباط شاش وبتقفله هنا كده، في تقل تدلدل بحيث ان هو باستمرار عامل كونتينوس او ستادي فراكشن. افرض بقى انك عايز تعمل ما يشبه الفكرة دي. بس انها كمان ما عندكش الآلة دي. الآلة دي اسمها Willett Scale Forces. Willett Scale Forces هي لغاية قريب كانوا بيجيبوها في الامتحان. من ضمن الآلات اللي بتيجي في الامتحان اسمها Willett Scale Forces. استخدامها ايه؟ ملاش فكرة. استخدامها كان زمان لما يقوزوا يعملوا حاجة. اما النهاردة ملاش اي حاجة تلعب فيها بس ما انت عايز دور البيض. ما بين دور مثلا. ما كانت ملاش اي لازمة.